بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ليظهره على الدين كله محمد رسول الله تراهم ركعا سجدا يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين وأجرا عظيما هو الذي والذين معه Thank you. تريهم ركعا سجدا والذين معه أجد الله الرحمن الرحيم الذين أيها الذين آمنوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا صدق الله العليم.